بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ما زلنا مع سورة التوبة، وكنا وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. يقول المفسر رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. يقول: يأخذ علماء أهل الكتاب الرشا ويبطلون دين الله وحكمه، والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال. فإن لا يأكلون أموال الناس بالباطل، فهو هنا ذكر أنهم كانوا يأكلون الرشا ويبطلون دين الله وحكمه في مقابل ما يأخذونه من الأموال ومن متاع الدنيا. يقول: والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال. التحذير من علماء السوء في الأحبار، لأن الأحبار الأكثر فيها أن هي تطلق على العلماء، والرهبان تطلق على العباد، فهؤلاء علماء سوء وعباد سوء. قال: ويصدون عن سبيل الله. قال: يصرفون الناس عن اتباع الحق. هنا في تفسيره اعتبر أن يصدون فعل صد هنا أنه متعدي، وفي احتمال آخر في صد أن هو يكون أن يكون لازما. ثم قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قبل أن نقرأ الكلام الذي ذكره هنا في تفسير الآية، هو ما مناسبة ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة مع ذكر الأحبار والرهبان؟ إن ذكر الأحبار والرهبان وأنهم يأخذون الأموال، أموال الناس، ويأكلونها بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبعد كده ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة. في الناس رؤوس تتبع، في الناس رؤوس تتبع. هؤلاء الرؤوس متى فسدوا فكان يكون ذلك سببا في فساد أحوال الناس. هؤلاء الرؤوس العلماء والعباد، الناس بتثق فيهم لدينهم، العلماء والعباد وأصحاب الأموال. أصحاب الأموال في صلاحهم، صلاح للناس، إنه أصلا أصحاب الأموال ممن ينظر إليهم، ممن يتعلق الناس به. فهنا الآية فيها ذكر هؤلاء الذين بفسادهم يكون فساد الناس، واللي بتتعلق لهم رؤوس الناس الذين تتعلق بهم أنظار الناس، والتحذير من هذا الفساد في هذه الأصناف الثلاثة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، هي الفكرة يقول هنا وحكم، قال: والمقصود التحذير من كذا، لأن الخطاب موجه للمؤمنين، لأن الخطاب هنا موجه للمؤمنين، فالمقصود هنا تحذيرهم من هذه الصورة، تحذيرهم من هذه الصورة. قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. يقول: الضمير للدنانير والدراهم الكثيرة الدالة عليها يكنزون الذهب والفضة، دل عليها قوله تعالى يكنزون الذهب والفضة. يقول: أو للكنوز أو للفضة، لأنها أقرب وتدل على أن حكم الذهب بطريق الأولى. هنا يتكلم عن الضمير في قوله تعالى ولا ينفقونها. المسألة هنا إيه؟ المسألة هنا أن هذا الضمير للمفرد ويعود على مؤنث أو ما يؤنث في الكلام، والذين يكنزون الذهب والفضة، ولم يقل ولا ينفقونهما باعتبار أنهما الذهب والفضة، ولكن قال ولا ينفقونها. فعلى ما يعود هذا الضمير؟ ذكر هنا عدة أقوال، لو بصينا في الأقوال اللي ذكرها ذكر ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة احتمالات في ضمير ينفقونها. الضمير الأول قال أن الضمير عائد على الدراهم والدنانير، أو الدنانير والدراهم، الدنانير اللي من الذهب والدراهم اللي من الفضة اللي الكثير. ولا ينفقونها أي ولا ينفقون دنانير الذهب ودراهم الفضة، غير العاقل لما بيجمع يعود عليه الضمير كأنه مفردة مؤنثة، فيكون الضمير يقول هنا الضمير عائد على شيء هو غير مذكور لفظا ولكنه دل عليه ذكر الذهب والفضة. طيب قال أو للكنوز، أن يكون الضمير عائدا على الكنوز. أين الكنوز في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون الكنوز، كنوز الذهب والفضة؟ هو ما الذي يدعوهم للنقاش وشرح الاحتمالات في الضمير هنا؟ لأن إيراد الضمير هنا على الإفراد ممكن يكون خلاف ما قد يتبادر في نظم الكلام، قد يظن فيه أنه خلاف ما يتبادر، هو خلاف ما يتبادر في نظم الكلام. الإنسان لو يقول مثلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما، عائد على الاثنين. طب فلما لا ينفقونها فيتكلموا في هذا الضمير. ذكر احتمال أول اللي هو الدنانير والدراهم، اللي هي دنانير الذهب ودراهم الفضة التي دلت عليها ذكر الذهب والفضة. وذكر الاحتمال الثاني وهو الكنوز الذي دلت عليه قول الله سبحانه وتعالى يكنزون. قال أول الفضة، يعني القول الثالث يقول أن الضمير راجع على الفضة دون الذهب، راجع على الفضة دون الذهب. يقول أول الفضة باعتبار أن الفضة أقرب مذكور، والفضة اشمعنى اختار الفضة؟ يقول من الفضة نقول هذا ذهب وهذه فضة، فالذهب حيرجع عليه الضمير بالمذكر والفضة يرجع عليها الضمير بالمؤنث، فيقول أن يكون الضمير عائدا إلى الفضة. طيب لأنها أقرب فالضمير يعود على الأقرب، أقرب مذكور يعني. قال وتدل على أن حكم الذهب بطريق الأولى. ممكن حد يقول طيب هو والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون الفضة، طب هما يكنزون لا ينفقون الذهب، ما هو إذا ذكر الفضة في الأمر والفضة أقل من الذهب فتدل على الذهب بطريق الأولى من باب أولى. وهذا يقال فيه، بيتقال عليه ده الأسلوب ده، بيتقال عليه على هذا الوجه في التفسير يقال فيه اكتفاء. هذا الأسلوب يقال عليه أسلوب اكتفاء، اكتفاء يعني ذكر واحد فيهم واكتفي به عن الآخر، ذكر واحد فيهم واكتفي به عن الآخر، وله نظائر في القرآن وله نظائر مما سبق لنا دراسته فيما سبق. يعني مثلا في وجه أحد الوجوه في قول الله سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن، وله ما تحرك، فذكر ما سكن اكتفاء عن ما تحرك على وجه، في وجه آخر غير قضية الاكتفاء، وفي غير ذلك من الشواهد لهذا الأسلوب. وقيل في الضمير غير هذا، طيب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول عن كثير من السلف كعمر وابنه، يعني عبد الله بن عمر وابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم، ان الكنز مال لم يؤد منه الزكاه، وما ادي زكاته فليس بكنز. وقد صح عن علي رضي الله عنه قال 4000 فما دونها نفقه، فما اكثر من ذلك فهو كنز، ومثل هذا مذهب كثير من السلف. طيب هنا ذكر مذهبين عن السلف في ذلك. المذهب الاول يعني والذين يكنزون الذهب والفضة، إلى دلوقتي طب لو في حد بيحوش ذهب وفضة عنده، يعني لو في حد شايل ذهب وفضة عنده، هل يدخل في هذا الوعيد أم لا يدخل في هذا الوعيد؟ فهنا ذكر الكلام عن السلف فيها، فقال أن كثير من السلف، وده أكثر السلف عليه، وذكر منهم عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، أن الكنز مال لم يؤدى منه الزكاة. يعني والذين يكنزون الذهب والفضة يعني الكنز لا تطلق على مجرد أن الإنسان يدخر ذهب أو فضة، وإنما الكنز يطلق على ما لم تخرج منه الزكاة. أما إذا خرجت منه الزكاة ولو كان جبال من الذهب والفضة، واحد عنده جبال من الذهب والفضة وأخرج منها الزكاة، فهذا لا يقال فيه أنه كنز، هذا لا يقال فيه أنه كنز. فعلى هذا طبعا هو ده غير قضية الحكم. وهنا في تفسير والذين يكنزون الذهب والفضة، ما معنى يكنزون هنا؟ على هذا، على هذا الآية في من يكنز الذهب والفضة الذي عنده الأموال ولا يخرج زكاة هذه الأموال، عنده ذهب وفضة ولا يخرج زكاة هذا الذهب والفضة، أما لو أخرجها حتى لو كان عنده كثير فلا يعد بذلك كنزا، وده وارد عن كثير من السلف بل هو قول أكثر السلف. القول الثاني للذكر يقول: وقد صح عن علي رضي الله عنه قال: 4000 فما دونها نفقة، فما أكثر من ذلك فهو كنز. ومثل هذا مذهب كثير من السلف، مش الأكثر، لكن هو في ناس من السلف كثير ذكروا هذا، اللي هي قضية أن الموضوع مش إذا أديت زكاته، ليست القضية قضية إذا أديت زكاته فيبقى خلاص خرج من كونه كنزا، ولكن الكنز فوق احتياج معين، الكنز فوق احتياج معين. فيقول: قد صح عن علي رضي الله عنه قال: 4000 فما دونها نفقة، يعني لو حد معايا 4000 فما دونها لغاية 4000 فهذه نفقة ليس كنزا، أما لو عندك أكثر من ذلك، لو عندك أكثر من ذلك وشايله فهذا يعد كنزا، حتى لو تخرج الزكاة بتاعته هنا يعد كنزا. هنا القضية ليست لها علاقة بإيه، ليست لها علاقة بالزكاة. وكما ذكرت أن المشهور عن السلف واللي هو المشهور عن السلف وأكثر القائلين به اللي هو القول الأول. طيب، يقول: والأخبار في مدح التقلل وذم التكثر أكثر من أن يخفى أو أكثر من أن تخفى. هذا ليس له علاقة بالقول الثاني بس، يعني بصفة عامة حتى لو كان القول الأول وهو قول الجمهور، جمهور المفسرين من السلف والخلف، حتى على ذلك فلازم نكون مستحضرين ان في اخبار تمدح التقلل وتمدح التقلل وتذم التكثر، حتى لو هو مش هيبقى له وعيد، يعني حتى لو اتقال انه ليس له وعيد غير متوعد، حتى لو قلنا انه غير متوعد اذا اخرج الزكاه، زكاه هذا المال او زكاه هذا الذهب والفضه، لو قلنا انه غير متوعد بس يظل ايضا في ترغيب في التقلل وذم للتكثر. وإذا في أحاديث كثيرة وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار كثيرة أيضا عن الصحابة. طيب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. قال أصل معنى، قبل ما نتكلم في المعنى اللي ذكره هنا، يوم هذه منصوبة، ما العامل فيها؟ ما العامل في يوم والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم؟ ممكن تكون يكون العامل فيها إيه؟ سؤال لكم. وقعتم في اللي أنا كنت عاوز أوقعكم فيه، أنا مش قصدي طبعا أغلطكم بس عشان ننتبه. لو معنى فبشرهم يعني بشرهم يوم يحمى عليها، يعني بشرهم في يوم القيامة، يعني بشرهم في يوم ما يعذبوا. لا، هو لو هي متعلقة بها يبقى فبشرهم، هذا من أول ما الآية تنزل بالضبط كده، يعني البشارة طبعا هي بشارة هنا بوعيد، بشيء في وعيد من أول ما الآية تنزل، مش متعلقة به فبشرهم. خدنا بالنا كده من المعنى كويس. قلتم بعذاب أليم، هو ممكن تبقى متعلقة بأليم، ممكن يبقى العامل فيها أليم، العامل فيها أليم وتبقى يوم ظرف، يعني فبشرهم بعذاب الأليم في يوم، أليم في يوم، عشان بس يبقى العامل إيه ينفع يتعلق به الظرف، وممكن يبقى العامل محذوف. أنا حريص إن أنا أقول العامل أو مش شرط تكون ظرف، ممكن يكون أذكر يوم مثلا أو يعذبون يوم، يبقى يوم ده إيه يعذبون، فبشرهم بعذاب أليم يعذبون يوما، لو هنا مقدر فحتى هيبقى ظرف، أذكر يوما فهيبقى مفعول به، مش هيبقى يوما هيبقى ظرف هنا لما أذكر يوما. فالمقصد إن في عامل فيه هنا، لو هيبقى الكلام، لو حد هيقول عامل ملفوظ موجود مذكور في الآية قبل كده فما يقولش فبشرهم، تمام. قوله عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم. يقول أصل معناه يوم تحمى النار عليها. قبل ما أكمل عليها، الهاء هذه علامة تعود، يوم يحمى عليها، الهاء هذه علامة تعود. يوم يحمى عليها تعود على ما تعود على... لا ما احنا كده هنقول كل الكلام تاني. تعود على ما يعود عليه، على ما تعود عليه الهاء في لا ينفقونها، بحسب اللي هيقول هو لا ينفقونها عائدة على الكنوز، يبقى هذه الهاء تبعها نفس الهاء دي، ويقول عائدة على الفضة فتبقى عائدة عليها نفسها. يعني هذه الهاء علامة تعود، تعود على الذي تعود عليه الهاء في لو ولا ينفقونها على الاحتمالات الواردة فيها. طب يوم يحمى عليها، يوم يحمى عليها نقول الكنوز، نقول على الدنانير والدراهم مثلا، على الفضة، يوم يحمى عليها. فيقول أصل معناه يوم تحمى النار، أي توقد ذات حمي أو احتماء يعني، وحر شديد على الكنوز. يبقى هي يوم يحمى عليها، يبقى يوم تحمى النار، توقد النار يعني، يوم تشعل النار عليها. يقول ثم طوي ذكر النار، وحول الإسناد إلى الجار والمجرور للمبالغة في شدة حر الكنوز. يعني يوم يحمى عليها، يوم يحمى عليها. هنا دلوقتي قضية الإسناد هنا يعني تجاوزا، لو هو المعنى بيقول ان اصل معناه يوم تحمى النار عليها، النار اعرابها ايه هنا؟ النار ما اعرابها هنا؟ نابت عن الفاعل، نائب فاعل، يوم تحمى النار، تمام، نائب فاعل يعني. طيب فلما النار هنا يقول طوي ذكر النار يعني حذفت، والاسناد حول الى الجار والمجرور عليها. هو هي الفكره في ايه؟ ان لو اتقال النار صعب ان هو يقول والنار محذوفه، النار محذوفة ويبقى هي نائب الفاعل برضو، لأن ما دل على التأنيث اللي موجود علشان كلمة النار مش موجود. يعني يوم يحمى عليها، يوم يحمى عليها، هو ممكن في الإسناد هنا في نائب الفاعل الكلام، قضية الإسناد ونائب الفاعل، أؤكد مرة أخرى أن الكلام هنا في نوع من التجاوز في العبارة، ماشي، تجاوز في العبارة، أقصد تجاوز في العبارة نحو يعني. هو ممكن يبقى نائب الفاعل، يعني ممكن يبقى الإسناد مسلط على جر ومجرور، وفين نائب الفاعل؟ لا هو جاي على الجر والمجرور، هو نفخ في الصور مثلا، ماشي، يوم ينفخ في الصور، ينفخ في الصور، طب فين نائب الفاعل؟ لا ما هو الإسناد جاي على، يعني كأن اللي قام مقامه هو الجر والمجرور، تمام. فهي لو هي محذوفة ويبقى هو ضمير مستتر كانت تحمى النار تحمى، لكن هنا محذوفة اصلا، يقول طوي ذكر النار وحول الاسناد الى الجار والمجرور. طبعا ده احتمال يعني، والا فممكن يعني يقال يوم يحمى الوقود عليها مثلا او غير ذلك، ويقدر او تطوى كده يعني، بس ما اوضح الكلام اللي هو ذكره. يقول للمبالغه في شده حر الكنوز. طيب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يقول لا يوضع دينار على دينار، لكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم في موضع على حدة. وهذا ورد عن بعض السلف، نسأل الله العافية. هنا يفتك وبيع جباه وجنوبه وظهوره، يقول لا يوضع دينار على دينار، وإنما هو الدنانير والدراهم توضع جنب بعضها يحمى عليها. ما هو ظاهر الآية أنه يحمى عليها فتكوى بها جباهه، فحميت يحمى على تحمى النار على هذه الدنانير والدراهم وتوضع على الجلد. فقال بعض السلف أنه لا يوضع واحد فوق واحد، وإلا طب هو كيف سيعذب بها وهو كنزها، وإنما يوضع بعضها بجوار بعض. طب هو دنانيره كتير وهو جسمه قليل، فيوسع له في جلده والعياذ بالله حتى يوضع كل درهم في موضع على حدة. قال بعضهم صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض جبهته وولى ظهره وأعرض كشحه، ولهذا خص الجباه والجنوب والظهور. أعرض كشحه، يعني هذا التعبير بيراد به الإعراض، يعني هذا التعبير بيراد به الإعراض. الكشح اللي هو بيبقى من الخاصرة للضلع، الضلع من ورا يعني، الضلع الخلفي. العبارة التي تذكر هنا، العبارة دي قال بعضهم صاحب الكنز، العبارة دي محلها ايه هنا في الكلام؟ محلها ايه هنا في تفسير المفسر؟ بيان مناسبة ذكر الجباه والجنوب والظهور. بيان مناسبة ذكر الجباه والجنوب والظهور هنا إيه؟ إن بعضهم قال أن صاحب الكنز، فكأن عومل كأن الجزاء من جنس العمل. صاحب الكنز لما يشوف فقير يقبض جبهته فتكوى بها جبهته، وبعدين يبدأ يتضير عشان يديله ظهره، يديله جنبه الأول فيكوى بها جنبه، وبعدين يدبر يديله ظهره ويمشي يسيبه يعرض عنه فيكوى بها ظهره والعياذ بالله. وحتى الترتيب، يعني بعض المفسرين تكلم في قضية الترتيب، أنها رتبت الجباه والجنوب والظهور بحسب المراحل التي تقع ما بينه وبين السائل لما بيسأله، إنه أولا هو قدامه فقطب جبهته وبعدين بدأ يتدور في الجنب وبعد كده أظهر، نسأل الله العافية. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم يقول أي يقال لهم ذلك. يعني هذا مقول قول محذوف، هذا مقول قول محذوف، يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. قال فصار النفع ضرا، يعني أنتم كنزتم هذا علشان فاكرين ده مصلحة ليكم وبعد كده عذبتم به، فذوقوا وبال ما كنتم تكنزون. هنا قدر مضافا، يعني فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوا كنزكم أو ذوقوا الذي كنتم تكنزون، قدر مضافا هو كيف سيذوق الشيء المكنوز نفسه، سيذوق عاقبته، سيذوق وبال ما كنتم تكنزون. يقول ما مصدرية أو موصولة، ما مصدرية أو موصولة، من هي ما هنا محتملة أن تكون مصدرية فيكون المعنى فذوقوا، ها لو مصدرية فذوقوا كنزكم مثلا، كنزكم على المصدر، معنى كنز المصدر، أو فذوقوا ما كنتم تكنزون موصولة فذوقوا الذي كنتم تكنزون. قال وأكثر السلف على أن الآية عامة في المسلمين وأهل الكتاب، وبه بالغ وحلف أبو ذر، وهذا كان في كلام بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فهنا يقول أكثر السلف على أن الآية ليست خاصة بأهل الكتاب ولكن أيضا داخل فيها المسلم. طبعا لما نتكلم هنا على الأقوال، طيب هنا الكنز إيه؟ الذي لا يخرج الزكاة الواجبة عليه في الذهب والفضة وما يقوم مقامهم زي مثلا النقدين وكده، الذي لا يخرج الزكاة ده كده كده داخل في هذا الوعيد، كده كده داخل في هذا الوعيد. وإنما القول الآخر اللي وارد عن السلف، يعني ننتبه للمساحة المشتركة بين الاثنين، القول الآخر اللي وارد عن بعض السلف، وارد عن علي، وارد عن أبي ذر أيضا، اللي وارد عن بعض السلف إن هو اللي بيزيد عن نفقته وتحديد هذه النفقة إيه أو ما شابه، ده من باب أولى. هو يقول أصلا إن الذي لا يخرج الزكاة إن هو داخل في هذا الوعيد، فهذا وعيد شديد جدا، الذي لا يخرج زكاة ماله. طيب، وهذه الآية كما ذكر قال عامة في المسلمين وأهل الكتاب. ثم قال تعالى إن عدة الشهور، قال مبلغ عددها عند الله، قال متعلق بعدة فإنها مصدر، 12 شهرا لا أزيد من ذلك كما يفعله المشركون. وسنذكره في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر الآية. طب إن عدة الشهور يعني مبلغ عدد الشهور، يعني عدة الشهور يعني مبلغ نهاية عدد الشهور عند الله، قال متعلق بعدة، إيه اللي متعلق بعدة؟ الظرف عند، أنه متعلق بعدة فإنها مصدر. وبيقول هو ليه بيقول فإنها مصدر؟ ليبين، ليبين إزاي ينفع التعلق بها. 12 شهرا، وإثنى عشر شهرا ده بقى إيه؟ إن عدة الشهور هو ده الخبر بقى، 12 شهرا، يقول لا أزيد من ذلك، 12 مش أكتر من ذلك كما يفعله المشركون، وسيأتي الكلام عليه في إنما النسيء زيادة في الكفر بعد ذلك. في كتاب الله، قال في اللوح المحفوظ أو في حكمه، ذكر هنا قولين في قوله في كتاب الله، الأول في اللوح المحفوظ، وهذا مناسب يعني ممكن يقول في كتاب الله، ممكن يكون القرآن، وهذا ورد على فكرة القرآن في بعض، في أقوال بعض السلف، لا أذكر من أقوال السلف، هو وارد في التفسير عامة، إن بعضهم قال أنه في كتاب الله أي في القرآن، هذا محتمل. ولكن يوم خلق السماوات والأرض مقويا لأن الأمر يعني أقدم من ذلك، يعني يوم خلق السماوات والأرض فممكن يكون في اللوح المحفوظ. القول الثاني الذي ذكره في حكمه، يعني في كتاب الله هنا المراد به مصدر، يعني في كتاب، في الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، فيما كتبه الله سبحانه، في حكم الله سبحانه وتعالى، مش شرط يكون كتاب مكتوب. يعني إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أي ثابت في كتاب الله يوم خلق الأجسام، فيكون في كتاب الله صفة لاثني عشر، ويوم خلق متعلق بمتعلقه. يقول فيكون في كتاب الله صفة لاثني عشر، بيان هذه المتعلقات، تعلقات دي الأمر في غاية الأهمية لفهم الكلام وفهم تركيبه. يقول فيكون في كتاب الله صفة لاثني عشر، يعني اثنى عشر شهرا في كتاب الله تكون صفة لها. طيب يقول ويوم خلق متعلق بمتعلق في كتاب الله، لأن في كتاب الله، في كتاب الله هيبقى له متعلق عشان يكون صفة، متعلق المستكن يعني فيه، ويوم خلق تتعلق به، يوم خلق تتعلق به. طيب صعب ان يعني هو يوم خلق يوم هتتعلق به، يوم تتعلق به، يوم مش هتتعلق بكتاب، ولكن ستتعلق بالمستكن فيه في كتاب الله اللي هو المتعلق فيها، وبعد كده هي اصلا صارت نعتا للاثنى عشر. طيب قال منها اربعه حرم، قال رجب وذو القعده وذو الحجه ومحرم. لاحظوا بقى منها اربعه حرم هنا لا تفسر الا بالايه، الا بالاربعه اشهر الحرم المشهوره، لا تفسر. قبل كده كنا شفنا ايه في اول السوره، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم تكلمنا فيها كلام طويل، هل المراد بها هنا فإذا انسلخ الأشهر الحرم الأشهر الحرم الأربعة هذه، ولا الأشهر الحرم مراد بها اللي هي الأشهر الحرم الأربعة التي بدأت من عشرة ذي الحجة إلى عشرة ربيع الآخر، وتكلمنا في هذا في موطنه، وده كان في هذا الموطن. لكن هنا لا، هنا منها أربعة حرم الكلام ليس له علاقة بالأربعة أشهر، إيه بالأربعة أشهر بتاعت العهد، الموضوع هنا الكلام على الأربعة أشهر الحرم المشهور اللي بتحصل، اللي موجودة كل سنة، الأربعة أشهر التي حرمت من عشر ربيع، من عشر في الحجة إلى عشر ربيع الآخر، هذه كانت في سنة واحدة، حكم واحد خلص، حصلش تاني بعد كده، ما تكررش تاني، كما ذكرناه سابقا في أول السورة. منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، أي تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم، دين الأنبياء، هذا هو الدين القيم، دين القويم، دين الأنبياء، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال بهتك حرمتها، فإن الظلم فيها أعظم وزرا فيما سواه، والطاعة فيها أعظم أجرا. قال بعضهم ضمير فيهن راجع إلى إثني عشر، أي لا تظلموا في الشهور كلها. ونقف هنا عشان بعد كده مسألة تانية، وهنا بيتكلم على الضمير في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن، هذا الضمير فيهن الهاء هنا على ما يعود، وذكر قولين، قول الأولاني فلا تظلموا فيهن يعني في الأربعة، منها أربعة حرم، أربعة حرم هو فيهن عايد عليه، والقول الثاني، القول الثاني أن فيهن عائدة على الاثنى عشر شهرا، فيهن عائدة على الأربعة أو أن تكون عائدة على الاثنى عشر شهرا. الأقرب مذكور، أقرب مذكور الأربعة، وربما يكون هو المتبادل إلى الذهن، ما الذي يدعو أحدا أن يقول إن هو يعود على الاثنى عشر شهرا؟ الذي يدعوه لذلك أنه يقول أن النهي عن ظلم النفس ليس مقتصرا، ليس شيئا خاصا بالأربعة أشهر الحرم، مش خاصة بالأربعة أشهر الحرم، بل النهي عن ظلم النفس ده في كل السنة. فلما يقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم على هذه الأشهر، فهل معنى ذلك أن الإنسان ينفع أن هو يظلم نفسه في غير هذه الأشهر، خلص أشهر الحرم يعمل اللي هو عاوزه؟ فيقول لا، أكيد ليس هذا هو المراد، خلاص يبقى فيهن تعود على إيه؟ تعود على الاثنى عشر شهرا. وهذا غير لازم. لذلك هو هنا بقى في العباره في التفسير بيقول ايه؟ بيقول بهتك حرمتها. لاحظوا ان القول وهو بيقول فلا تظنوا في ان انفسكم بهتك حرمتها، الحته دي هو هنا بيتكلم على اساس ان هي الاربعه اشهر، ده القول الاولاني ان الهاء عائد على الاربعه الحرم. يقول فان الظلم فيها اعظم وزن. بصوا بقى العباره هو بيذكرها، فان الظلم فيها اعظم وزرا فيما سواه. يعني فلا تظلموا فيهن انفسكم ليس معناه ان تظلم في غيرها او ان غيرها مباح فيه، ليس لها مفهوم مخالفه، ولكن هي لها خصوصيه اكثر. ما تظلمش نفسك، عرفنا منين ان هو ما يظلمش نفسه في كل القران من اوله لاخره، القران من اوله لاخره دل على انه ما ينفعش انسان يظلم نفسه في اي وقت، ولكن هنا في خصوصيه، يكون فيها خصوصيه. فهذا يجيب عن ما قد يريده المعترض على ده ويقول لا هي تعود على ال 12 شهر. لذلك فاذا فسر فلا تظلموا فيهن انفسكم بان هي الاربعه الحرم، يحتاج المفسر ان يؤكد على حته ايه؟ يحتاج المفسر ان يؤكد على حته ان هي لانها اعظم وزرا من غيرها. الظلم فيها اعظم من الظلم في غيرها، يحتاج ان هو يؤكد على الجزئيه دي. اما اذا قال ان هي عائده على ال 12 شهرا لا يحتاج لمثل هذا. ليه؟ لان هو ما هي الانسان ما بيخرجش عن ال 12 شهر. ما هو ال 12 شهر هيخلص وهيدخل في ال 12 شهر التانيين، فما حدش هيقول ايه ده يعني اظلم نفسي في غير ال 12 شهر، ما انت مش هتعرف تخرج عن ال 12 شهر. واضح كده؟ طيب. لذلك هنا يقول، نتامل العباره بتاعته، يقول فلا تظلموا فيهن انفسكم. قال بهتك حرمتها، وعلى فكره القول بان هي الاربعه اشهر الحرم ان الضمير عائد عليها ده قول اكثر المفسرين. قال بهتك حرمتها فان الظلم فيها اعظم وزرا فيما سوى، والطاعه فيها أو الطاعة فيها أعظم أجر. قال بعضهم، ده القول الثاني في الضمير، ضمير فيهن راجع إلى 12، أي لا تظلموا في الشهور كلها، لأن هي عدة شهور 12. هذه مسألة واضحة كده اللي هي الكلام على مرجع الضمير في فيهن. ثم انتقل لمسألة ثانية. قال الأكثرون حرمة المقاتلة في أشهر الحرم منسوخة، فأول نهي الظلم بترك المعاصي، وقال بعضهم محكمة، وجازت المقاتلة إذا كانت البداءة منهم. وأجابوا عن محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بأن ابتداءه في الشهر الحلال. طيب، هنا يتكلم في مسألة إيه؟ في مسألة حقول المسألة، انتبه بس ترتبية الكلام، أنا حقول إيه هي المسألة وبعد كده أقول إيه علاقتها بالآية، إيه علاقتها بالآية في التفسير، لأن هي مش مسألة مقطوعة من شجرة كده لوحدها، لا، هو المسألة لها اتصال بالكلام اللي بيذكره. مسألة هل تحريم القتال في الأشهر الحرم هل هو حكم باقي ولا حكم نسخ؟ وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، خلافية بين السلف وبعد كده خلافية بين أهل العلم، هل تحريم القتال في الأشهر الحرم حكم باقي محكم موجود ولا أنه كان حكم موجود ثم نسخ؟ دي المسألة اللي هو بيتكلم فيها وذكر فيها القولين باختصار. طيب خلاص، دي ايه علاقة ده بالآية هنا؟ لأن هذه الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه الآية مما استدل به من يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مما استدل به من يقول بأدنى حكم تحريم القتال في الأشهر الحرم حكم محكم موجود، فيستدل بهذه الآية فيقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يبقى ده داخل فيه لحرمة هذه الأشهر. فلهذه المناسبة ذكر بقى هذه المسألة. قال الأكثرون حرمة المقاتلة في أشهر الحرم منسوخ، هذا نسبه للأكثرين، يبقى الأكثرون على أن هذا الحكم منسوخ. طيب فلا تظلموا فيهن أنفسكم كيف يفسرونها؟ ساعتها بيؤول فأول نهي الظلم بترك المعاصي، وليس معناه أنه هو يترك قتال الكفار، وهذا ليس أصلا من الظلم، ليس من ظلم النفس، فلا تظلموا ليس من ظلم نفسكم من الجهاد في سبيل الله بطاعة كمان، فيكون حكم حرمة الأشهر الحرم في القتال دي منسوخة. طيب، وإنما حرمتها في فعل المعصية وانتهاك حرمة الله. قال بعضهم محكمة، إن هو الحكم ده محكم، وجازت المقاتلة إذا كانت البدأة منهم. لاحظوا إن وجازت المقاتلة دي محكمة، يبقى لا يجوز، محكمة يعني لا يجوز، وتجوز إذا بدأوا بالقتال فيجوز إن أنت تقاتلهم، يبقى هي محكمة ولا يجوز، محكمة ولا يجوز القتال، ولكن إذا بدأوا فيجوز القتال. يقول وأجابوا عن محاربة، لاحظوا ده بقى إجابة عن إيراد يريده من يقول أن الآية منسوخ أو أن الحكم منسوخ، بلاش نقول الآية منسوخ، أن الحكم منسوخ، لانه ممكن يقول اللي بيقول ان حرمه المقاتله منسوخه، انتبهوا لهذا، اللي بيقول حرمه المقاتله منسوخه مش شرط يقول ان الايه منسوخه اصلا، في بيقولوا ان الايه منسوخه وفي بيقول لا هي مش منسوخه وحرمه المقاتله منسوخه. طب ازاي يقول ما هي الايه دي مش في حرمه المقاتله اصلا؟ ليس هذا موضوعها علشان اقول ان هي منسوخه، واضحه كده؟ طيب هو ذكر هنا ايراد، يعني في بعض الايرادات التي ترد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي ان هو يقول ازاي ابتدى القتال في الاشهر الحرم، ان هو او ظاهره ان هو ابتدى القتال، فاجاب وذكر من هذه الايرادات اللي هو ما وقع في غزوه الطائف، حصار اهل الطائف، ان هو كان في الاشهر الحرم، فقالوا ان ابتداءه كان في الشهر الحلال لما كان في القتال مع هوازن وثقيف، وبعد كده ثقيف راحوا الطائف وحصل حصار اهل الطائف. يعني هذا من الاجوبه التي تذكر، فلما ابتدا في الشهر الحلال دخل الشهر الحرام، فساعتها ما يتقالش عليه انه ابتدا قتالا في الشهر الحرام، وقيل غير ذلك، وفي ايرادات ثانيه ليس هذا ايه محلها. ففهمنا كده احنا المساله وعلاقتها بالايه. طيب المهم يا جماعه تكونوا مستوعبين فكره ايه، ان حد يقول الحكم ده منسوخ، ايه ده بيقول الايه منسوخه، هذا غير لازم. ممكن حد يقول الحكم منسوخ ولكن هذه الايه ليست في هذا الحكم، وممكن يقول لا هذه الايه في هذا الحكم، فساعتها تكون منسوخه عنده. طيب وقاتلوا المشركين كافه، وهذا اللي بذكره دلوقتي ده تعرضنا لنظائر له قبل ذلك، احنا عدينا على كثير جدا من ايات الاحكام، احنا عدينا على اكثر من ثلث ايات الاحكام في القران، من سوره البقره مع سوره النساء وسوره المائده، فشفنا قضايا النسخ تكررت معنا كتير. ايات الاحكام في ايات الاحكام في القران، سوره البقره اكثر سوره في ايات احكام، قرابه ممكن نقول البقره لوحدها ممكن تبقى لوحدها قرابه الثلث، وممكن ساعات بعض يظن ان سوره النساء او كده، سوره النساء من السور المليئه بالاحكام، لكن ما تقاربش سوره البقره. سوره المائده ايضا من السور فيها احكام، سوره النور من السور فيها احكام، سوره الاحزاب من السور فيها احكام، المجادله، الطلاق، التحريم، فاكثر ايات الاحكام مرت يعني اكثر ايات الاحكام موجوده في الطوال في الاول. طيب طبعا في ايات احكام هنا، احنا في حاجات الاحكام بناخدها برضو في سوره التوبه وفي سوره الانفال. طب هنا يقول وقاتلوا المشركين كافه، قال جميعا كما يقاتلونكم كافه، قال هو تهييج وتحضيض للمسلمين بالاتفاق في محاربه اهل الشرك والنفاق. هو تهييج وتحضيض للمسلمين، فين التحضيض؟ وقاتلوا المشركين الامر، ولما يتقال لهم كما يقاتلونكم كافه يتقال قاتلوهم زي ما بيقاتلوكم، وقفولهم زي ما بيقفوا لكم، فهذا في نوع من الحظ، ان هو يذكر الشيء الذي يفعلونه، فيتقال اعمل اقفله زي ما بيقفلك، قتله زي ما بيقتلك، فيكون هذا فيه حظ. قال هو تهييج وتحضيض للمسلمين بالاتفاق، ان هم يكونوا متفقين مع بعض في محاربه اهل الشرك والنفاق. من اين يفهم معنى يكونوا متفقين مع بعض في الايه؟ من اين يفهم هذا؟ من أين يفهم هذا في الآية؟ من قوله كافة، كويس جدا، أني كافة فيهم الأولانية ولا الثانية؟ الأولى، جميل جدا. طيب يبقى كده إعرابها إيه؟ الأولى، تمام، يكون إعرابها إيه كده؟ حال، كويس، فين صاحب الحال؟ هو السؤال ده كله عشان أوصل لدي، ها أين صاحب الحال؟ واو الفاعل، صح، وقاتله، تمام ضمير، ماشي. يبقى هنا يبقى هتبقى هي صاحب الحال، ومحتمل أن يكون صاحب الحال المشركين، يعني قاتلوا المشركين حال كونهم كافة، تمام، تبقى شبيهة بالتانية، وممكن تبقى قاتلوا المشركين حال كونكم كافة. التفسير الذي يذكره على ان صاحب الحال هو ايه؟ على ان صاحب الحال المسلمين، يعني الضمير العائد عليهم، كويس. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. يقول بشرهم بالنصرة بعدما امرهم بالمقاتلة، هذا كلام جميل جدا. قاتلوهم واعلموا ان الله مع المتقين فبشرهم بالنصره لان هذه المعيه، واعلموا ان الله مع المتقين هذه معيه نصره من الله سبحانه وتعالى لهم. ثم قال تعالى: انما النسيء زياده في الكفر. قال: انما النسيء، قال هو تاخير تحريم شهر الى شهر اخر، وذلك لانه اذا جاء شهر حرام وهم محاربون احلوه وحرموا بدله شهرا من اشهر الحل حتى رفضوا خصوص الأشهر الحرم واعتبروا مجرد العدد. عايزين نفهم بس الكلام الذي سيذكره لأن لسه هنبني كلام تاني لاحق بعدين. قال: إنما النسيء، النسيء أصل التأخير، النسيء أصل التأخير. فين شفنا اشتقاق النسيء قبل ذلك في القرآن؟ شفنا فين قبل كده؟ ما ننسخ من آية، فين فما ننسخ من آية؟ أو ننسيها، ننسيها ليست من النسيء، صح كده. والقراءة إيه؟ أو ننسأها، بالضبط كده صح. قراءة الأخرى تأخير، تؤخر. طيب، إنما النسيء هو التأخير. هنا بقى بصوا، هو بيشرح التأخير إزاي. قال: هو تأخيره تحريم شهر إلى شهر آخر، وذلك لأنه جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه، لأنه إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه، فيجي شهر حرام وهم عاوزين يكملوا حرب فيقولوا إحنا حلال وحنبدله بشهر تاني، نبقى ناخد لنا سفر ولا ناخد أي شهر تاني نبدله معاه، وحرموا بدله شهرا من أشهر الحل. يقول: حتى رفضوا خصوص الأشهر الحرم. يعني إيه؟ اعتبروا مجرد العدد، اعتبروا إن هم أربعة ورفضوا إن هم أربعة محددين، يعني هو اعتبر إن هم أربعة، المهم يبقوا أربعة وخلاص، ولكنه رفض تخصيص الأشهر بشهور معينة. ده واضح. ما وجه التأخير هنا؟ كلمة النسيء، ما وجه كلمة النسيء أو التأخير؟ أنه يؤخر الشهر إلى شهر، يؤخر شهر إلى شهر، واضحة كده. طيب، مفهوم الكلام. عاوز نقف هنا كده ونرجع تاني نقرأ الكلام اللي ذكره في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. نقرأ، معلش نرجع تاني نقرأ. يقول: إن عدة الشهور مبلغ عددية عند الله متعلق بعدة، فإنها مصدر 12 شهرا. انتبه، يقول: لا أزيد من ذلك كما يفعله المشركون. طيب، اللي ذكرنا الآن في قوله إنما النسيء، فين بقى أزيد من ذلك كما يفعله المشركون؟ الذي ذكرناه مما ذكره هنا في إنما النسيء زيادة في الكفر، فين فيه لا أزيد من ذلك اللي علق بيها على إن عدة شهور 12 شهرا؟ مفيش. اللي ذكره في إنما النسيء الآن الذي ذكره ليس فيه زيادة شهور، وإنما زيادة الشهور صورة أخرى من النسيء عند العرب، لأن النسيء له صور، لأن النسيء له صور. تمام. طيب، فهنا اللي هو بيقول لا أزيد من ذلك، العبارة التي ذكرها في البداية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فنفهم مش 13 أو 14 زي ما الكفار بيزودوا. ما الذي ذكره في النسيء الآن ليس فيه زيادة، اللي مذكور فوق غير اللي تحت، اللي مذكور فوق غير اللي مذكور تحت. ننتبه، ده حاجة وده حاجة. طب ليه؟ لأن النسيء له عدة صور عند العرب، ولما نقرأ في كتب التفسير تذكر روايات صور النسيء، لها روايات كثيرة جدا. وانت ايه الراجح فيها؟ مفيش حاجة، مفيش، هو كل ده نسيء عنده، كل ده نسيء. زي لما كنا نتكلم سابقا في بعض المسائل كده، البحيرة مثلا، البحيرة والسائبة مثلا، وصيلة والحام، وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، ماشي. دي ان هي هذه مثلا البحيرة، في ناس بتعتبر بطريقة معينة حكم معين للبحيرة، لما تكون كذا كذا، واحد تاني بيقول حكم تاني، واحد بيقول حكم تالت، واحد بيقول حكم رابع، وهكذا. فكله صور موجودة، كذلك النسيء له صور متعددة. تمام. طب، إنما النسيء ذكر هنا الكلام قرأناه زيادة في الكفر. يقول: فإن تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه كفر ضموه إلى كفرهم، لأن الله يقول زيادة في الكفر، هم أصلا كفار فأضافوا إلى كفرهم كفرا بالنسيء، لأن النسيء في تحليل حرام وتحريم حلال، فده كفر أصلا فزاد إلى كفرهم. فهو يبين يقول كفر ضموه إلى كفرهم، يبين زيادة في الكفر، قول الله سبحانه زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا، يقول ضلالا زائدا، كلام جميل في التفسير عبارته جميلة، يقول يضل به الذين كفروا، إذا تم الذين كفروا أصلا ضلال، وفي ضلال فوق ضلال، يضل به الذين كفروا. يحلونه أي النسيء من الأشهر الحرم عاما، ويحرمونه عاما، إذا قاتلوا فيه أحلوه، وإذا لم يقاتلوا فيه حرموه، ليواطئوا عدة ما حرم الله. يقول ليواطئوا، يقول متعلق بما دل، انتبه هنا، متعلق بما دل عليه الكلام، أي حرموا مكانه شهرا آخر ليوافقوا، أولا ليواطئوا يعني ليوافقوا عدة ما حرم الله. إيه عدة ما حرم الله؟ عدة ما حرم الله أربع شهور، فهم بيعملوا النسيء ويحلونه عاما ويحرمونه عاما. إيه السبب؟ هو يقل الأربعة، طب ما يحلوا خلاص، هو ليه بيحل ويحرم ويعمل كده؟ ليه يوافق عدة ما حرم الله؟ إذا تأملنا في تركيب الكلام هنا، يقول يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فبيجي نفترض، انتبهوا علشان نفهم وجه الكلام، فيه محذوف هنا في إيجاز في الكلام عشان نفهم وجهه. دلوقتي هم يحلونه عاما، جم مثلا في شهر المحرم حلوه السنة دي وهو من أشهر الحرم، والسنة الجاية سبوه حرام. ليه سبوه حرام زي ما هو؟ ليه؟ علشان علشان مش محتاجين يقتلوا فيه، خلاص كده. يحلونه عاما ويحرمونه عاما. إحلال عام وتحريم عام، هل هذا يسبب موافقة عدة ما حرم الله؟ لا يسبب ذلك، لأنه لما بيحل عام أحل المحرم السنة دي وحرمه السنة، يعني سامه زي ما هو، هو يحرمونه عاما، هو يحرمه يعني يقر بتحريمه ويعمل على تحريمه بس. طب هل هذا ويوافق يخليها توافق العدة؟ لا، ما يخليهاش توافق العدة، لأنه هو في شهر واقع. وإنما اللي يجعله يوافق العدة أن الذي، انتبهوا بقى، أن الذي يحله سيحرم شهرا مكانه من الأشهر الحلال. أن الذي يحل المحرم مثلا هيخلي صفر مكانه من الأشهر، يخليه محرم مكانه، فهو يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فهم منها، ركزوا بقى، فهم منها يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فهم منها وأنهم يحرمون مكان ما أحلوا شهرا آخر ليواطئوا عدة ما حرم الله. فليواطئوا عدة ما حرم الله هنا بيقول متعلق بما دل عليه الكلام، لأن هنا ليواطئوا دي لم تعليم، متعلقة بإيه؟ باللي دل عليه الكلام، مش يحلون ويحرمون، لأن لو حد ركز هنا في التركيب وظن أنها متعلقة بها سيتساءل، يقول كيف يكون إحلاله في عام وتحريمه في عام لموافقة عدة ما حرم الله؟ ازاي ده؟ لا، ما هنا في كلام دل عليه السياق، في متعلق محذوف دل عليه السياق، ان هو هنا بيقول متعلق بما دل عليه الكلام. اي بصوا بقى اللي ما دل عليه الكلام، الحتة دي بقى بيقول ايه؟ بيقول حرموا مكانه شهرا اخر ليوافقوا. جملة حرموا مكانه شهرا اخر هي الجملة اللي بيذكرها دي، هي دي التي يتعلق بها ليواطي. وصلت كده ولا ما وصلتش؟ ده اسلوب بديع في الايجاز، هذا اسلوب بديع في الايجاز. السامع الان، السامع الان عندما يسمع، لا درس تفسير ولا يعرف حاجه من الكلام اللي بقوله ده اصلا، وهو بيسمع هو بس يفهم المعنى الاجمالي للايات، يقع في نفسه ليواطئوا عدة ما حرم الله، يقول ما اصلهم بيحطوا شهر مكان، اصل هو بيحرم شهر، مع ان اصلا ما تقلش ليواطئوا، اللفظ ده ما تقلش، ولكنه يفهمه فحذف، وربما لا ينتبه إلى أنه محذوف أصلاً، غير لما يقف مثل هذه الوقفة أثناء الدراسة، يقعد بقى يدقق، طب تيجي إزاي كده، فينتبه لجمال هذا الأسلوب في الحذف. طيب، ليواطئ عدة ما حرم الله، يقول لا يزيد ولا ينقص الأشهر الحرم من الأربعة، بس بيحركها في السنة زي ما شفنا، فيحل ما حرم الله، فإنهم أو فإنه لم يحرموا الشهر الحرام بل وافقوا في العدد وحده. يقول لك طب ما هم أربعة. لا بس هو أحل ما حرم الله لأن هو تعيين الشهور نفسها خصوص هذه الشهور مش القضية أن هم أربعة بس. واضح هذا الكلام. يقول قيل وربما زادوا في عدد الشهور صورة الأخرى من النسيء. يعني هذا قول آخر في صورة النسيء. يعني لو حد عاوز يقول عاوز يرتب الكلام يقول هو صورة النسيء إيه؟ يبقى ده قول تاني في صورة النسيء. وكما ذكرت أن فيش تعارض أصلا كلها أحوال أحوال في النسيء كانت عندهم في غير كده كمان. قول تاني الأولاني اللي قصده فين في كلام المفسر؟ فين الأولاني اللي قصده؟ يعني عاوز أقول معلومات متوازية كده مع بعض. القول ده إيه اللي أقوله قصاده اللي ذكره فاني حتة؟ نقول وقيلة قيلة دي بقى قيل كذا اللي بعديه ده قصاده إيه كقول قصاد؟ يعني دي حط عليها اتنين رقم واحد حطها فين؟ ها يحل له عاما. هحطها في الآية نفسها ده بيذكر قولي دلوقتي. ما ينفعش يا جماعة تقولوا لي الآية يعني تحطوا الآية قصاد قول المفسر. هو بيتكلم على نفس الآية بيتكلم على نفس الآية دلوقتي إنما النسيء. طيب لما ذكر هنا هو تأخير تحريم شهر إلى شهر آخر وذلك لأنه كذا كذا. هو هنا كان بيذكر صورة من صور النسيء فيبقى ده هنا صورة. وخلص الكلام وفسر عليها يحلونه ويحرمونه وفسر خلص الكلام عليها. ثم قال قيل وذكر صورة أخرى للنسيء. هذه الصورة ركزوا بقى هذه الصورة فيها زيادة شهر فيها زيادة شهر. ف هدول طب فين يحلون آية موجود يحلون وعمل ويحلون ان هو بيزود ليفعل ذلك اصلا. بس هنا فيها زيادة غير الصورة الاولانية. هذه الصورة متوافقة مع الكلام اللي اشار ليه في الاول في قوله تعالى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. والكلام ده مش فكرة ربط كلام بس ببعض بس لا. دلوقتي لما الله سبحانه وتعالى يقول ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. ها على الصورة على الصورة الأولانية وكأن الرد على الكفار أو التمهيد للرد عليهم وبيان عظم جريمتهم في قوله منها أربعة حرم. لأن هو الـ 12 أصلا هم ما عندهمش فيه مشكلة ما هم 12 زي ما هم 12. فكأنه توطئة لذكر الشيء الذي سيتفرع عنه قرعهم. أما الصورة الثانية فمن أول إن عدة الشهور هو ده التمهيد بتاع القرع بتاعه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا لا كما تفعلون. واضح كده؟ فعلى حسب الصورة هيتقال أني حاجة في التمهيد اللي موجود في الأول هو اللي نقدر نقول عليه إنه بيؤسس الشيء اللي بعد كده سيأتي القرع أو التوبيخ أو الوعيد على فعل خلافه. لذلك هو احتاج أنه هو في الأول يقول إن عدد الشهور عند الله 12 شهر أنه يذكر الصورة الثانية أنه يذكر الصورة الثانية يقول لا أزيد لأن كون ده يكون تمهيد للصورة الأولانية أنه يذكر شيء هو الصورة الأولانية أصلا ما فيهاش مخالفة ده فاحتاج أنه يذكر الصورة الثانية عند قوله إن عدد الشهور أرجو أن يكون الكلام واضح. طيب يقول قيل وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت. فلذلك قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. ثم قال تعالى زين لهم سوء أعمالهم. يقول فإن الشيطان يغويهم والله يغويهم فيجمل لهم هذا فيرون هذا العمل السيء يرونه حسنا مزينا. والله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يهدي من هو في علم الله كافر مؤبد الكفر أو معناه لا يهديهم في حال كفرهم. هنا ذكر معنيين في قوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين، وإيراد المعنيين هنا سببه أننا نرى من الكافرين من يهديه الله. ما احنا شايفين كفار ربنا سبحانه وتعالى بيهديهم، يعني هو الصحابة اللي كانوا قبل ذلك على الكفر ثم أسلموا، طب ما ربنا سبحانه وتعالى هداهم هم كانوا كفار. لذلك هنا في كلام في الآية علشان كده، وفي نظائرها في القرآن والله لا يهدي القوم الكافرين أو الظالمين أو كده، لما بتشوفها في موطنها في القرآن ومر معنا ما يشبه ذلك قبل ذلك. هنا قال إيه؟ قال لا يهدي من هو في علم الله كافر مؤبد الكفر. يبقى والله لا يهدي القوم الكافرين كأنه يعتبر أنه من العام الذي يريد به خاص، وده كثير جدا، وده الأكثر استخدام، ده الأكثر في تفسير مثل هذه الآيات. والله لا يهدي القوم الكافرين يعني الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر، فيبقى ساعتها ده من العام الذي يريد به خاص. ولا يعترض على ذلك بأن في ناس من الكفار ربنا يهديهم للإسلام، لا ما هو ما كانوش هم دول، مش ليس هؤلاء المرادون في الآية، ليس هؤلاء المرادين في الآية. طيب المعنى الثاني اللي ذكره يقول لا يهديهم في حال كفرهم، والله لا يهدي القوم الكافرين، كأن في تخصيص هنا بحالة معينة أثناء كفرهم، أما بعد كده فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. لماذا يحتاج لأن يقولوا مثل هذا؟ لأن الواقع يشهد، بأن واقع يشهد وآيات كثيرة تشهد بذلك، أن ربنا سبحانه يخرجه من الظلمات إلى النور. أنا في ناس كانت في الظلمات وتطلع للنور، أو من كان ميتا فأحييناه، كان كافر وربنا سبحانه وتعالى هداه للإيمان، والواقع يشهد بذلك، فيحتاجوا أن هم يتكلموا في معنى الآية بهذه الصورة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذب يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا قال اخرجوا في سبيل الله انفروا قال اخرجوا وهو مش أي خروج بيتقال عليه نفير يعني أنا خرجت من البيت ما أقولش نفرت من البيت نفرت من البيت لي خرجت عادي هادي مفيش مشكلة إنما يطلق النفير على الانتقال السريع يعني هو ينتقل يخرج خروجا سريعا فما لكم إذا قيل لكم انفروا لذلك قال في الجهاد نفير يعني خلف الجهادنا في أنهم بيخرجوا بسرعة يخرجوا بسرعة لأن يتحرك للجهاد يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم قال تباطأتم إلى الأرض واثاقلتم أصلها تثاقلتم تثاقلتم والمراد أنه كانوا يتثاقل إلى الأرض فكأنه إيه لصق في الأرض قل تباطأتم إلى الأرض متعلق بالثاقلتم إيه اللي متعلق بالثاقلتم قولوا إلى الأرض لتضمنه معنى الميل والخلود لأن اثاقلتم الأصل فيه كيف يقال إن الإنسان اثاقل يعني تثاقل تثاقل إلى الأرض هي ما تتعداش إلى الأرض يعني تتعداش إلى الأرض بهذه الصورة فالضمير هنا إلى دل على هنا بيقول لتضمنه ما هو التضمن تضمن مراجعة كده كده بقى من زمان ما جبنا سيرته إن هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر وتعديته تعديته فثاقلتم إلى الأرض بعرف إزاي إن في تضمين إن أو في تضمن إن بيكون الفعل أو غير الفعل يكون مشتق الضمير اللي موجود بعديه هو ليس الضمير الذي يتعدى به أو ربما لا يكون هناك ضمير أصلا يعني يتعدى بنفسه هو أصلا لا يتعدى بنفسه فيعلم أن هناك ما تشربه في المعنى اللي هو التضمين هناك ما تشربه في المعنى ده على مذهب البصريين هناك ما تشربه في المعنى فتعدى بتعديته فيقول هنا متعلق بالثاقلتم ليه تضمنه ليه بيقول ليه تضمنه ليه هو بيعلل لي اصلا كتر خيرك بتقول لي طب افهم ليه ليه هو بيقول ليه لماذا يحتاج ان يعلل ذلك ها لان هو اللي قال لي متعلق بثقلته. فاللي بيفهم عربي يقول ازاي يتعلق بثقلته وهو في إله، لان ثقلتم لا تتعدى الى الارض بإله، صح كده؟ فيقول لي تضمني، فهو بيوضح لي هي ليه تعدت بإله، فيقول لي تضمني معنى الميل والخلود. طيب الميل مفهوم الخلود، يعني هو كلمه الخلود كلمه لطيفه ان هو ذكرها، لان هو بتفكرنا بايه، بتفكرنا بايه كلمه الخلود هذه، الخلود خالدين فيها، بتفكرنا بايه كلمه الخلود لما قالها هنا. سبقت معنا بتفكرنا بقول الله سبحانه وتعالى ولكنه أخلد إلى الأرض في سورة الأعراف، ولكنه أخلد إلى الأرض، فهو استخدم كلمة خلود تذكرني بذلك، ولكنه أخلد إلى الأرض، ثقلتم إلى الأرض. واضح كده؟ ماشي. يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. يقول نزلت في شأن غزوة تبوك، أمروا بها حين رجعوا من فتح مكة والطائف في وقت عسرة وشدة حر فشق عليهم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدلها، يعني الجنة، يعني أرضيتم بالحياة الدنيا. طبعا الاستفهام واضح أن في نوع من الاستنكار والمعاتبة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يقول أي بدلها، يقول يعني الجنة، يعني ذكر الآخرة هنا المراد بالنعيم اللي في الآخرة، وإلا فالآخرة فيها جنة ونار، هنا المراد الآخرة اللي هو النعيم بقى اللي فيها للمؤمنين الجنة. فما متاع الحياة الدنيا، قال التمتع بها في الآخرة أي في جنبها إلا قليل، فإنها لا تتناهى، يعني فإن الآخرة لا تتناهى خالدين فيها أبدا، وأين نعيم الدنيا من نعيمها؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لأن هي الآخرة خلود، أما متاع الدنيا، الدنيا مهما طالت فهي زائلة، فمتاع الدنيا في الآخرة قليل. قال هنا في الآخرة أي في جنبها. عمل إيه هنا؟ قولوا أنتوا بقى، عمل إيه هنا لما قال في جنبها؟ يعني عمل إيه هو لما قال في جنبها؟ قدر مضافا، قدر مضافا، وقدر المضاف ده دل عليه الكلام، وده لتوضيح المعنى. يعني ايه متاع الدنيا في الاخره؟ يعني متاع الدنيا لما يجي في الاخره بيبقى قليل؟ لا، متاع الدنيا، متاع الدنيا مقارنه بالاخره، متاع الدنيا في جنب الاخره قليل. فهو يقول فما متاع الدنيا في الاخره، في الاخره الذي قال، يقول في جنبها، هنا قدر مضافا، ده اللي انا عاوز انبه عليه. قدر مضافا، قدر مضافا من خلاله نفهم المعنى، ما المراد هنا، ما المراد هنا؟ انه في جنبها، يعني في الاخره، في هنا، مش في، مش الآخرة مش ظرف المتاع الدنيا في العبارة، واضح الكلام، إلا قليل. ثم قال إلا تنفروا، قال شرطية، يعذبكم عذابا أليما، قال في الدنيا والآخرة. إلا تنفروا، قال شرطية، وهذا تنبيه جيد، بيتكلم عن إيه في إلا تنفروا؟ إيه اللي شرطية؟ إن، لأن إلا هذه ليست إلا بتاعت الاستثناء، إلا تنفروا دي مش إلا الاستثنائية، دي مش لا إله إلا الله، ليست هذه. إلا تنفروا هذه إن لا، إن لا، فهو فيها إدغام إلا، فهذه إن الشرطية، إن الشرطية. طيب أين فعل الشرط وأين جواب الشرط أو جزاء الشرط؟ فعل الشرط تنفروا والجزاء يعذبكم، تمام؟ يعذبكم هو مجزوم ومعطوف عليه مجزوم، ويستبدل ولا تضروه، يستبدل مجزوم ولا تضروه أيضا مجزوم، حذف النون. طيب يقول إلا تنفروا شرطية يعذبكم عذابا أليما، قال في الدنيا والآخرة. طبعا في الدنيا والآخرة هذا كلام جيد، لأن هو في هذه الآية بنلاقي أقوال متعددة في تعيين نوع العذاب، يذكروا عذاب في الآخرة، يعينوا عذاب أو يذكروا صور من صور العذاب في الدنيا، ماشي. ويستبدل قوما غيركم، يقول يأتي بقوم آخرين مطيعين بعد هلاككم، وهذا أيضا يذكر فيه في التفسير، يعني الموطن ده بيذكر فيه تعيين في العذاب وبيذكر فيه تعيين في القوم غيرنا، يعني بعضهم يقول أهل فارس اهل اليمن، غير ذلك يعني يعدد، ممكن يعدد اشياء او يذكر اشياء ان هو كانه يعين القوم. وممكن يقول يتقال ان هو من باب المثال يعني. طيب، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. قال بالتثاقل، فانه هو الناصر لدينه، او الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اي سينصره ان قعدتم عن الحرب. هنا يتكلم عن الضمير في قوله ولا تضروه شيئا، اي ضمير، ضمير الهاء مفعول، ولا تضروه شيئا. القول الاولاني يقول ولا تضروه شيئا، قال بالتثاقل فانه هو الناصر لدينه، الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى. يعني الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا الله شيئا، لانه ينصر دينه وهو على كل شيء قدير عزيز سبحانه وتعالى. القول الثاني ولا تضروه، ان الضمير يكون عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا هيكون عائد على غير مذكور. أي ولا تضروه، أي سينصره الله إن قعدتم عن الحرب ولن تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فهنا بيتكلم على هذا الضمير. ثم على حسب الضمير هيتكلم في معنى لا تضروه شيئا، في معنى لا تضروه شيئا. يعني يقول ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، هيقول بقى إيه صورة كونهم لا يضروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لما يتكلم في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، والله على كل شيء قدير. قال فيقدر على تبديلكم ونصرته بلا مددكم. يعني فيقدر على تبديلكم، واللي هو يستبدل قوما غيركم، والنصرة يقدر على نصرته، نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا مددكم. فلم يدعكم للنفير والجهاد في سبيل الله لأنه محتاج إليكم سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكنه هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، تكليف من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر على أن ينصر دينه وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يخرج أحد. ثم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. قال بمنزلة العلة له، بمنزلة العلة لما سبق، يعني بمنزلة العلة لما سبق، يعني ولا يعني إلا تنفروا عذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وكان يذكر تعليل لذلك، إلا تنصروه فقد، إلا برضو هنا شرطية زي إلا تنفروا، فقد نصره الله، يعني سينصره الله كما نصره قبل ذلك. فكأنه ده بيوضح علة هذا الأمر، يقول بمنزلة العلة له. إذ أخرجه الذين كفروا قال حاصله أنه ينصره كما نصره. جواب الشرط محذوف وهو فسينصره، وقوله فقد نصره الله حين إن وقع الكفار سببا لخروجه. تركيب العبارة بتاعته يعني فيها غرابة شوية، التركيب صحيح بس فيها غرابة شوية، بس خلينا نشوف الكلام الذي ذكره هنا، وكلام جميل. يقول حاصله أنه ينصره كما نصره، ما الداعي لهذا الكلام؟ دلوقتي في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، هذه شرط، هذا شرط، إن دي شرطية، إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف يتعلق الشرط بهذه الصورة؟ يعني لو حد تأمله يجد مثلا إن لم تفعل كذا فقد فعلت كذا، إن لم تفعل أنت كذا فقد فعلت كذا مثلا، أو فقد فعل فلان كذا، إزاي هيبقى سيتعلق الشرط أصلا أنه يكون شيء في الاستقبال بشيء ماضي؟ تركيب الجواب غريب، ممكن يبقى غريب كده على ظاهر الكلام غريب. لذلك فهو يقول يبين وجه ارتباط الجواب، وجه ارتباط الكلام ده بالشرط، وجه ارتباط هذا الكلام بالشرط. فيقول إلا تنصروه، قال حاصره أنه ينصره كما نصره، بمعنى إلا تنصروه، إلا تنصروه الأصل إن يبقى الجواب هنا في شيء مستقبلي دل عليه قوله فقد نصره الله، دل عليه قوله فقد نصره الله، فصار المعنى إلا تنصروه فسينصره الله كما نصره إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إلى آخر الآية، أو إلا تنصروه فسينصره الله الذي نصره إذ أخرجه الذين كفروا. فالجواب هنا، هو هنا بيقول الجواب محذوف، ما اعتبرش ان الجواب فقد نصره الله، لان تركيب ده على ده ممكن يكون شيء غريب، ان الامر يكون في شيء ماضي والاصل ان هو يكون في شيء مستقبل. ولكن هنا دلت هذه العبارة على الجواب المحذوف. دقيقة وجميلة، دقيقة وجميلة. يقول إذا أخرجوا الذين كفروا، يقول حاصله أنه ينصره. ليه بيقول الكلام ده؟ أنا بكرر تاني، ليه بيقول الكلام ده؟ بيقوله ليبين وجه تركيب هنا، وجه ارتباط هذه الجملة بالشرط. حاصله أنه ينصره كما نصره. جواب الشرط محذوف، وهو فسينصره. يعني إيه فسينصره؟ يعني إلا تنصره فسينصره. يبقى هو ده الجواب، دل عليه اللي بعده. وقوله فقد نصره الله حين دي اللي هي إذ أخرجه الذين كفروا، حين إن وقع الكفار سببا لخروجه. أولا بس نفهم سببا لخروجه، إن وقع الكفار كذا كذا. سبب الخروج إذا أخرجه الذين كفروا، دائما لما بيذكر أن الكفار أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهذا سبق معنا قبل ذلك قريبا في سورة الأنفال، ليخرجوك. لما يذكر إخراج الكفار، الكفار لم يريدوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم. ده أمر أصلا حتى اللي بيقرأ في السيرة يعرف، حتى في رحلة الهجرة وما كانوش عاوزين يدول. لما عرفوا أنه سيخرج جراهم عشان يقتلوه، ما كانوش عاوزين يخرج. ولكن إذا أسند الإخراج إليهم لأنهم كانوا سببا في ذلك، لأنهم كانوا سببا في ذلك. طبعا ليخرجوك إما هذا في سورة الأنفال، أو إما إن هو كان من المقترحات اللي كانوا ذكروها لما إبليس كان معهم وكده. تمام، فهنا وقع الكفار سببا لخروجه. هنا بين كده يعني إزاي أخرج. وبعدين يقول حين إن وقع الكفار سببا لخروجه، يعني كأن المعنى لتركيب العبارة غريب شوية. حين يعني نصره الله حين أخرجه الذين كفروا. شيل أخرجه الذين كفروا، شيل أخرجه الذين كفروا، حط كونهم سبب. يبقى حين تسبب الكفار في خروجه، كده واضح الكلام. طيب إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يقول أي حال كونه أحد اثنين. هنا ثاني اثنين ستكون إيه؟ ستكون حالا، زي ما يقول أي حال كونه. طيب فين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ الهاء إذ أخرجه، الهاء المفعول. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي حال كونه أحد اثنين، هو وأبو بكر رضي الله عنه. إذ هما في الغار، يقول في جبل ثور، وهذا علمناه من السنة ومن السيرة. يقول وهو بدل البعض من إذ أخرجه، لأن المراد منه زمان متسع. يعني إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار محلها إيه؟ فقال إن هي بدل من إذ أخرجه الذين كفروا، بدل من إذ أخرجه الذين كفروا. فأنت إذا تأملت ستقول إذ أخرجه الذين كفروا ده سابق في الزمان على إذ هما في الغار، إن هما تسببوا في إخراجه وبعدين خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا الغار فسابق عليه. فهنا إزاي ده بدل من ده؟ فبيقول لا، إذ أخرجه الذين كفروا ليس المراد بها زمن ضيق، ولكن المراد بها زمن متسع. إن هم التسبب في إخراجه يكون زمن متسع، فلازم الأول تبقى زمن متسع قبل يقول عليه بدل بعض من كل. فزمن متسع وبعد كده ذكر شيء من هذا الزمان بالبدلية. فيقول هو بدل البعض من إذ أخرجه، لأن المراد منه زمن متسع. لأن المراد منه دي عايدة على إيه؟ لأن المراد منه في ضوء اللي أنا قلته دلوقتي، لأن المراد منه زمان متسع. هذه عائدة على إيه؟ الزمان المتسع، المراد منه زمان متسع. قوله عز وجل إذ أخرجه الذين كفروا، هو ده لزمان إيه؟ هو ده لزمان المتسع. تمام، إذ يقول بدل آخر، هو خلص الزمان متسع، القضية واضحة. أو ظرف لثاني، ظرف لكلمة ثاني، لثاني اثنين إذ يقول، لثاني اثنين إذ يقول، ممكن تكون ظرف لها أو تكون بدل آخر. إذ يقول لصاحبه، يقول أبي بكر، حين طلع الكفار فوق الغار يطلبونهما، لا تحزن، هذا هو المقول الذي قاله لسيدنا أبو بكر، لا تحزن إن الله معنا، قال بالنصرة والعصمة. وهذه معية النصرة والعصمة، لأن المعية ممكن تبقى معية عامة، معية العلم والإحاطة، وفي معية النصرة والعصمة. يعني هذه مع إن الله معنا تختلف، وإن الله، وعلموا أن الله مع المتقين شبهها. لكن تختلف مثلا عن وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لا دي معاه مختلفة، هنا مع حاجة تانية، حاجة وهو معهم مع المنافقين إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، دي مش ده مش تشريف ليهم، ده مش تشريف ليهم، بخلاف هذا لا تعزن إن الله معنا هنا نصرة وعصمة. طيب فائدة لطيفة هنا، دايما بنكرر في مواطن كثيرة سبقت، دايما بنكرر قضية الحزن لا تحزن، الحزن والخوف، بنكرر دايما الكلام على الحزن والخوف، ونقول الحزن في كذا والخوف في كذا. ايه بقى؟ حد يفكرنا كده. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مثلا، اللي هي متكررة كتير. الخوف يكون من شيء مستقبل كويس جدا، والحزن يكون على شيء ماضي. تمام، فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما فاتهم. تمام، ولكن الحزن في بعض المواطن يكون في الشيء المستقبل، زي هنا لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن، لا لو لا تحزن على ما تركته، لأن هو أصلا قضية أصلا ومناسبة نفسها في الشيء المستقبل، إن هو إذن الكفار يتمكنوا منهم وإن الكفار يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ده مثال على إيه؟ على الحزن. حلو حلو معرفة القضاء اللي هي المسائل اللي فيه شيء مثلا بيبقى أقرب لأن يكون كليا في القرآن، وبعدين نعرف الاستثناءات، بيسهل خالص على الواحد في الانتباه للمواطن دي لما يجي عندها. حد يقدر يقول لي موطن آخر في الحزن كده، إن الحزن ممكن يفسر بالمستقبل أيضا؟ صعبة دي. طيب خلينا كده نكتفي بهذا. تمام، طيب إذ يقول يا صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فممكن حد يكون المعنى الكلي قول الملائكة للوط إيه بقى؟ إيه ممكن يكون المعنى الكلي؟ أجي أحكم بقى هنا بفتكر أنها ماشي، لا هنا مش ماشي عليه، هنا في المستقبل. طيب إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته، قال أمانته عليه، يقول أي تجدد أمانته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الضمير لأبي بكر رضي الله عنه، ويؤيد الأول قوله وأيده، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. طيب فأنزل الله سكينته، يقول أمانته، الشيء الذي يسكن به. تمام، عليه، عليه هنا ذكر قولين في الهاء، في ضمير الهاء. يا ترى ضمير الهاء يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعود على أبي بكر؟ ودايما يا جماعة لما ننظر في الأقوال، ولعل ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، لا ألا تخافوا ولا تحزنوا، الخوف في المستقبل، الحزن في الماضي، خوف مع حزن على طول، خوف مع حزن، وإلا الاثنين هيبقوا كأنه بيتكرر نفس الشيء. تمام، طيب خلاص نتجاوز هذا، نتجاوز هذا، خلينا دلوقتي في الموطن اللي بتكلم فيه. فأنزل، أنا بقول أنا ليه بسأل فيه، لأن أنا ذكرته قبل كده، ذكرته وربما أكون كررته، أنا مش فاكر كررته ولا، بس ذكرته أكيد قبل كده. نقول هنا وهو بيتكلم فأنزل الله سكينته عليه، بيتكلم على الضمير في عليه، هل هو عائد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عائد على أبي بكر؟ كنت بقول إن لما ننظر ونجد قولا للسلف في مسألة، ما حدش يستعجل ويقول ده غريب قوي، إزاي تبقى سيدنا أبو بكر؟ ده حاجة غريبة جدا. إذا خرج الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول صحابي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على أبي بكر. غريب، إيه الكلام؟ لا تستغرب، الأصل إنك مش حكم، الأصل أنك تجتهد في فهم وجه القول حتى بعد كده لو كان قولا مرجوحا عند المفسرين كده. تمام، أنا قلت نتجاوز إذا ولا تخافي ولا تحزني، برضو لا يقال فيها أن هي من الشيء المستقبل، الخوف مع الحزن على طول، وإلا هيبقى الحزن برضو مستقبل مع الخوف مستقبل، مش بتعرفوا تجيبوا المثال خلاص، لأن هي القضية قضية مثال مستحضر مش استنتاج، يعني مثال درس تعرف. ماشي، خلينا دلوقتي في اللي احنا فيه دلوقتي. فأنزل الله سكينته عليه، لا في داعي يجعل ان حد يقول ان هو يعود على سيدنا ابو بكر. نشوف الاول اللي هو ذكره بعد ذلك، قال ويؤيد الاول قوله وايده. ايه ده؟ هو يذكر ما يؤيد القول بان الضمير في عليه، فانزل الله سكينته عليه، ما يؤيد ان عليه الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. فالهاء هنا، الهاء هنا يقول يؤيده قوله وأيده المعطوف عليه. طب إزاي يؤيده؟ قال لأن أيده أي الرسول صلى الله عليه وسلم مش أبو بكر، وأيده بجنود لم تروا الرسول صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. طيب كيف يؤيد هذا؟ كيف يؤيد القول بأن الضمير في أيده عائد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يؤيد أن القول بأن فأنزل سكينته عليه، فأنزل الله سكينته عليه أن تكون عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أي باب تؤيدها؟ من باب توحيد الضمائر، من باب توحيد الضمائر لما تتعدد. ماشي، ده مرجح في الضمائر، ولكن قد يخالف في مواطن، ويخالف في مواطن أصلا ممكن يخالف بلا خلاف أصلا في بعض المواطن في القرآن. ولكن ده أصل عام، يعني أصل عام أن يكون توحيد الضمائر، الضمائر تعددت فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل سكينة، فيكون توحيد الضمائر، فهو يؤيده لقضية توحيد، لقضية توحيد الضمائر. ما الذي يجعل أحدا يقول أن الضمير يعود على سيدنا أبو بكر فأنزل الله سكينته عليه؟ اللي يجعل حد يقول كده يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل عنه السكينة، النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل عنه السكينة من أول الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول له لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما اضطربش ومخافش صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا أبو بكر هو اللي خاف فأنزل الله سكينته عليه. فيقول أما النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول فأنزل الله سكينته عليه والسكينة أصلا لم تفارقه، فتكون السكينة نزلت على أبي بكر، وضحت صح ولا لا؟ لذلك بقى نرجع بقى ونترحم على المصنف هنا، على المفسر رحمة الله عليه، ونشوف العبارة البديعة اللي هو ذكرها، وهو بيقول الضمير وهو عاد على النبي صلى الله عليه وسلم قالها ازاي. قال تجدد أمانته. عظمة، عظمة فعلا، التجدد أمانته. هذه العبارة أنا بتكلم عظمة في إيه؟ والمفسرين بيقولوا الكلام ده عادي موجود، بس هي الفكرة أنه إن الكتاب أصلا بيقصد فيه إلى إيجاز العبارة، بس إيجاز العبارة وراء اللفظة شغل، في شغل، في مصنع اشتغل عشان يطلع لي العباره، مش قاعد بيقول اي كلام كده بيكتب بموضوع تعبير. قال تجدد امانتي، هذه العباره يعني ايه تجدد امانتي؟ يعني في امانه، في سكينه، وهذا التجدد لهذه السكينه. يعني انا لو قلت ان هو فانزل الله سكينته عليه ان هو على النبي صلى الله عليه وسلم، لا اقول ان السكينه فارقته، بل أقول أنها ما زالت معه وتجددت عليه. فلما قال هو المفسر، لما قال تجدد أمانتي، هذه العبارة لما استخدمها أجاب بها باختصار عن الإشكال الذي يرد على هذا القول، والذي يدعو القائل أنه يقول أنه سيدنا أبو بكر. وضحت كده، يقول أي تجدد أمانتي، عبارة حد يقول إيه تجدد أمانتي، إيه الكلام الغريب ده، شيل دي فأنزل الله سكينته عليه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا. بعد كده احتاج يطول عشان يبين لي، يبين الوجه الرد على الإشكال ده أو جوابه. فقال أي تجدد أمانته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا عاوزين نتعلم غير تفسير الآيات، المسائل الفرعية، نتعلم كيف يقرأ كتاب التفسير. ودايما معلش أنا بكرر المسألة دي لأن هي مسألة مهمة جدا جدا، كتاب التفسير كيف يقرأ، كيف يقرأ. في طالب بيقرأ كتاب التفسير وطالب تاني بيقرأ نفس الكتاب، ده بيحصل أضعاف، ممكن أضعاف دي تصل لمئات وآلاف الفوائد من اللي بيحصلها الآخر، لأن الآخر لا يعرف كيف يقرأ الكتاب أصلا. أنا مش بقول إنه ما يبقى طب أنا ما أعرفش أقرأ مش هقرأ، لا بيقرأ يحصل حاجة، بس يبقى واخد باله في فرق، في فرق. ومهارة قراءة كتاب التفسير دي مهارة فعلا تحتاج، ومش طبعا عاوز اخد مثلا اخد كورس خلصت، دي مش تنمية بشرية، هذا يحتاج الى ممارسة طويلة وطول نظر، عشان يتعب نفسه في القراءة ويحاول يفهم ويدقق في العبارات ولماذا قال هذا، ويبتدي ينمي هذه الملكة واحدة واحدة، بالإضافة إلى أن أدواته من سائر العلوم بتساعده في الأمر ده، أدواته في علوم اللغة، أدواته في أصول الفقه، يحطه بقضايا متعلقة بقضايا الشرعية العامة، مسائل في العقيدة ومسائل في الفقه، بتخليه مستوعب حاجات داعية للمفسر إن هو بيستخدم هذه، فيقدر يفهم عبارات المفسرين، ومن خلال فهم عبارات المفسرين هيقدر يفهم القرآن صح، يقدر يفهم القرآن صح، ويقدر بعد كده يستوعب وفي وربما في منكم كده، ان هو لما يجي اقرا مثلا، لما يقرا كثيرا في كتب التفسير بس قراءه مدققه وانتبه وصنع، ممكن اصلا في موطن يجاب له جمله فقره من كلام مفسر فيقول ده فلان الفلاني، ده هو ده فلان الفلاني على طول، ده فلان الفلاني، مش عشان انا فاكر الكلام، لا مش عشان فاكر الكلام، ده اسلوبه، طعم كلامه، ريحة كلامه، طريقة صياغته، طريقة صياغته في الكلام، في حد بيراعي مسائل معينة وحتى بيراعي حاجات تانية وهكذا. فده مهم ان الواحد يتعلم، فكرة الاستماع في الدروس اللي بتعلم الآلات وبتعلم المهارات في العلوم بصفة عامة، مش قصدي على التفسير بس، فكرة ان انا ابقى مستمع ومنتظر النتيجة فقط، هذا خير لا بأس، بس هو مش هو ده الغرض، الأساسي. ان انا اقول خلص يا عم حواديت، عمال تحكي حواديت كتير قوي، ما تقول لنا الراجل خلص نفسك، ها خلص قول ايه هنا خلاف قولين ماشي يلا عدي، لا، كيف صاغ، كيف يصيغ اللي. وبعد كده على فكره لما بتشوفوا مثلا حد بارز في التفسير، امام في التفسير، شيخ كبير، يجلس ويفسر القران، شوف مثلا يقول مثلا الشيخ الشعراوي رحمه الله وهو بيفسر القران، بص بيبسط في اللي فاهم وبيسمعه يعرف ان في عملية ضخمة بتتم، هو في عملية ضخمة تمت في دماغه وهو بيتكلم، ثم نعم ربنا سبحانه وتعالى انعم بيه عليه ان هو ازاي يعرف يبسط ده وهو بيقوله. لكن هي القضية مش قضية تفتح المصحف وقاعد اقول الخواطر، الناس فاكرة ان هو فتح المصحف، لا، في عملية بتتم في الفهم، ثم كيف يوصل هذا، إلى المستمع. فعامة قضية الآلة نفسها إزاي تفهم، إزاي صاغ، إزاي ده، كل ده لازم يكون فيه عناية لنا به، وأخلص تفسير اللي يجي بعده، أخد إيه تفسير إيه بعدي، حدرس إيه تفسير بعدي، ما تشرح لنا التفسير اللي بعده، تشرح لنا التفسير اللي بعده، هو مش شرط يبقى يشرح لنا التفسير اللي بعده. طب هو تفسير الايجي، انا ما حد شرح لي تفسير الايجي، يعني ما اعرفش حد، شرح لي تفسير الايجي، بس هي الفكره ايه، ان في دراسه، في قراءه، في كذا، الكتاب ده في حاجات معينه يبقى نقدر نفكه بالطريقه الفلانيه. فكره ان بعد كده مش عاوز حد يبقى بيشرح لي، اللي درس وفهم واكتسب هذه المهارات واول الكتاب غير مستواه في نص الكتاب، غير مستواه في اخر الكتاب، هيجي بعد كده الكتاب الذي بعده اذا اراد ان هو يدرسه مع معلم، مش هيبقى عاوز المعلم يشرح له كلمه كلمه، خلاص كده يعني، المعلم يشرح له كلمه كلمه تاني ليه؟ هيفضل طول عمره كده؟ مفيش حاجه اسمها يقعد يشرح له كلمه كلمه، هيبقى في مواطن معينه وفي حاجات ارقى شويه في هيبقى ده اللي محتاج ان هو يسلط له الضوء عليه، لكن مش محتاج حد ده يقعد يقول له هنا عمل ايه، هنا قدر مضاف، هنا عمل ايه، خلاص بقى، خلاص خلص الكلام ده. لكن لو هو فضل بس بيلتقط الثمار وياخد النتائج من غير ما ينتبه للصناعة نفسها، يطير على نفسه الطريق لو هو عاوز ان هو يسلك هذا الطريق. تمام. طيب، قال وأيده بجنود لم تروها، يقول أي الملائكة ليحرسوه. قال بعضهم المراد بقوله وأيده بجنود لم تروها التأييد يوم بدر، فعلى هذا عطف على أخرجه الذين كفروا، يعني وأيده بجنود لم تروها هي الملائكة، خلاص طيب أيده بجنود لم تروها الملائكة، هي دي الجنود التي لم تروها. طب إمتى التأييد ده؟ قال ليحرسوه، وذكر قول تاني إن هو في بدر، أن التأييد هذا التأييد اللي في بدر المشهور اللي مذكور في الأمثال. هنا العطف هيختلف، هو ذكر العطف في الثاني وما ذكرش العطف في الاول. قال وأيده بجنود لم تروها إن هي بدر فتكون معطوفة على أخرجه الذين كفروا. إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروا فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ها وأيده بجنود لم تروها فقد نصره الله. إذ في الحالتين دول واحدة في الإخراج عند الهجرة وكده والتانية في بدر فتكون معطوفة على دي. أما الأول اللي هو ليحرسوه فالحراسة في رحلة الهجرة فساعتها العطف مش هيبقى على أخرجه الذين كفروا. قولوا لي أنتوا العطف يكون على إيه؟ أطل النهاردة ها يكون العطف على إيه لو هو وأيده بجنود لم تروا ليحرسوه تكون معطوفة على إيه؟ هو ذكر انتبه وذكر العطف في الثانيه وما ذكرش العطف في الاولى فقولوا العطف في الاولى صح ما تبقى معطوف على فانزل الله سكينته عليه صح كده تمام تبقى معطوف على فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود معطوف على فانزل الله دي الحاجات اللي وقعت لما ايه لما إيه كانوا في الغار مش هتبقى معطوف على ايدهما في الغار هم معطوف على فانزل الله سكينته عليه وايده تكون معطوف عليه ماشي هو ذكر العطف في الثانيه ما ذكرش الاولى قال وجعل كلمه الذين كفروا السفلى يقول وجعل كلمه الذين كفروا كلمه الشرك السفلى حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم فلم يروا أو حين قتلوا وأسروا يوم بدر هو بيفرعها على الحالتين لف ونشر بقى في الكلام المفسر هنا بيلف ونشر مع الكلام السابق رتبه قال بقى حيث خرج رسول الله من بين أظهرهم فلم يروه هنا بيكمل على أساس إن الكلام على إيه؟ إن الكلام على الهجرة فهنا يبقى جعل كلمة الذين كفروا السفلى ولو الثانية إن هو بدر يبقى جعل كلمة الذين كفروا السفلى حين قتلوا وأسروا يوم بدر وكلمة الله هي العليا هيذكر برضو حاجتين واحدة قصاد دي واحدة دي يقول كلمة الله هي العليا ما صورة أن تكون كلمة الله هي العليا في رحلة الهجرة ما صورة أن تكون كلمة الله العليا في بدر تختلف في الاثنين يقول وكلمة الله هي العليا كلمة التوحيد عالية ظاهرة حين هجر المدينة يبقى ده على الأول أو حين غلبوا ونصروا يوم بدر جميل الكلام برضو هتبقى واحد واثنين مع واحد واثنين مع واحد واثنين قبل ذلك والله عزيز حكيم قال في أمره وتدبيره طيب لعلنا نقف هنا عند قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.